أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: أرى بعض الناس عند سجود التلاوة يقوم ثم يسجد ثم يسلم وهو في غير الصلاة، هل له أصل؟ إيه نعم، يعني بعض أهل العلم يرى أن الأفضل أن يسجد عن قيام إذا كان خارج الصلاة، يرون الأفضل، لأن الآيات خرجوا سجدا، ولا شك أن الانقرار ما يكون إلا عن قيام، فيرون هذا الأفضل. فإذا وأكثر من يؤكد على هذا الحنفية في أقوالهم، الأئمة الحنفية يرون الأفضل أن يكون عن قيام. وأيضا التسليم مختلف فيه، من أهل العلم يعني من يقول يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام ويسلم مثل ما يكون في الصلاة، وهذا الأمر يعني أمر واسع، إن أخذت بهذا فبها ونعمت، وإن أخذت بالقول الآخر أنك تسجد حتى ولو من غير تكبير ومن غير سلام ومن قعود، فالأمر واسع في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قطع الصلاة النافلة والصلاة على الجنازة؟ الأصل ما يجوز قطع العبادات، لا صلاة ولا صوم ولا طواف، ما تقطعه إلا لأمر عارض حتى ولو كان تطوعا، إذا كان أمر عارض فلا حرج عليك، لكن ما تجتهد أنك ما تقطع الصلاة إلا لأمر لا بد لك منه. ومثل إذا أقيمت الصلاة، الأولى أنك ما تقطع صلاتك بل تخففها، عندك إمكانية أنك تقضيها خفيفة، تقتصر على الفاتحة وتقرأ أيضا بقراءة قراءة الحجر، وتكتفي بتسبيحة واحدة: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ربنا ولك الحمد. والدعاء ما تكثر الدعاء حتى تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. بعض الناس يتمادى في الدعاء ويفوت على نفسه تسوية الصف وتكبيرة الإحرام، وهذا يعني خلاف ما ينبغي. يقول: قطع النافلة ويدخل في الصلاة على الجنازة، أنا يقصد هذا يدرك صلاة الجنازة. نعم والله، هذا على كل لا شك أن يعني قطع النافلة صعب، يعني كان الأولى أنك ما تبادر إلى النافلة، لكن ربما في بعض الحين يتأخر الإخبار عن صلاة، قد يتأخر ويكون الإنسان شرع في صلاة النافلة، فالأولى أنك تتمها خفيفة، تتمها خفيفة ثم تلتحق بالصلاة على الجنازة، هذا الأولى. أحسن الله إليكم. يقول: جهلا مني تعديت الميقات وأنا لابس ملابس الإحرام ولم ألبي، وبعد مضي 200 كيلو اتصلت بأحد طلاب العلم وقال: لبي الآن وليس عليك شيء. هو مثل ما قال هذا قول لبعض أهل العلم، يرى أنه يعفى عن هذه الحالة، لكن كثير من الفقهاء يشددون ويقولون إذا لم يلبي عند الميقات، بمعنى ينوي، ليس المقصود مجرد التلبية بل ينوي. والصحيح أن النية موجودة، أنت ما خرجت من بيتك خاصة وقد تهيأت اغتسلت ولبست ملابس الإحرام، ما تريد إلا العمرة أو الحج، تريد هذا الشيء، فكونك لم تستحضر النية عند الميقات إما غفلة أو سهوا أو جهلا، فالذي يظهر لي إن شاء الله أنه لا حرج عليك من حين ما تذكر تبادر إلى التلبية، وأرجو أنه لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: رأيت إنسانا يصلي مع طلوع الشمس، فقلت له: اقطع صلاتك، هذه صلاة باطلة، هل فعلي صحيح؟ إن كانت صلاته تطوعا ليست فريضة مقضية فكلامك يعني لا شك أنه أقرب إلى الصواب، ما ينبغي، خاصة إذا كان عند طلوع الشمس وأنت متحقق أن هذا وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها، فلأنه كما جاء في الحديث في كلام ابن عمر رضي الله عنهما، يعني قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، ولا آمر أحدا، لا أنهى أحدا أن يصلي، لكن لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فلا شك أن كل إنسان يصلي عند طلوع الشمس تماما أو عند غروبها فالأولى الانصراف عن هذه الصلاة، ولو قطعها أرجو أنه الأولى أن يقطعها. أحسن الله إليكم. يقول: من طلق وفي أثناء الطلاق ظاهر من زوجته وبانت زوجته، هل عليه كفارة؟ هذا يرجع إلى أولا صيغة الطلاق وحالة هذا الطلاق، هل هو طلاق رجعي أو طلاق بائن. والفقهاء رحمه الله ذكروا في هذه الحالات إذا دخل ظهار على طلاق فلهم في هذا تفصيل، لعل الأخ يتصل حتى يعني استوضح حالته إن كان أمر واقع، لي إن شاء الله يعني نرى ما يناسب حاله. ويقول بانت يا شيخ، طلق وبانت، إذا كانت بانت فلم تعد زوجته، يعني ظاهرها يعني الظهار في هذه الحالة يعني وقع على غير زوجته ليست زوجته فهذا. لكن أقول لو يعني يتصل حتى استوضح منه، لأن هذه أيضا الفقهاء كذلك فيما لو راجعها فيما بعد إن كان له حق الرجعة بعقد أو بعد أن تنكح زوجا غيره، فيعني يدققون في هذه المسائل. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح من فتح باب مسألة فتح له باب فقر؟ ورد في الحديث التحذير من المسألة، وأن من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، وأن لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني وجه يكون في غاية من الشحوب، دليل على الفقر والضعف والدناءة وما إلى ذلك ما زالت به المسألة. فلا شك أن من يجعل وسيلة الغناء التحايل على الناس يسألهم من غير حاجة، أما إذا كان محتاج فله أحوال، لكن بأسلوب. أما أن يكون شأنه دائم يشحد ويتردد على الناس مثل ما ابتلي بعض الناس هداهم الله وأصلح حالنا وحالهم، فهؤلاء ما مساكين يجمعون أموال ولا يزدادون بها إلا فقرة ولا يستفيدون منها، بل يجمعونها لورثتهم وعليهم حسابها وعذابها ويستمتع بها من بعدهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الصحيح والثابت عند سماع قوله أليس الله بأحكم الحاكمين، وكذلك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ورد عند الترمذي وغيره أنه يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، في قوله تعالى في آخر سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين، ورد في سنة الترمذي أنه يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وأيضا ورد في سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أي، بلى إنه على كل شيء قدير، بلى وهو الخلاق العليم، كما في الآية الأخرى. فالله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الأخرى في مثل هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يعني أجاب: بلى وهو الخلاق العليم، بلى وهو على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم. يقول: هل من لم يمكن أصابعه من الأرض أثناء السجود تكون صلاته باطلة إذا تعمد أو لم يتعمد، وهل تكون في اتجاه القبلة أثناء السجود؟ إيه نعم، ينبغي أن تكون باتجاه القبلة. والأمر الآخر لا بد من تمكين الأصابع، فإذا كان لا يسجد إلا على أطراف الأصابع من غير عذر إما عمدا أو حتى جهلا، فمن أهل العلم أن يبطل صلاته، لأن هذا من أركان الصلاة. وفي الحديث الصحيح حديث ابن عباس وغيره: وأمرت أن أسجد على سبعة آراب أو سبعة أعضاء، الكفين والركبتين والجبهة والأنف وأطراف القدمين. وهذا أمر خاص أطراف القدمين يتساهل فيها كثير من الناس، تجدهم في السجود يرفعون أقدامها أو يرفع إحدى القدمين ولا يمكن إلا إحداهما، فينبغي أن تمكن القدمين والأصابع متجهة للقبلة إلا إذا كنت تشتكي من شيء. وكذلك السجود على الكفين، ينبغي أن تبسط كفيك وتمكن الكفين بأصابعها تمكنها من الأرض، والأفضل أن تكون متجهة إلى القبلة. أحسن الله إليكم. يقول: يعرض في التلفزيون مسلسل يحكي قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وفيه من يمثل أنه يوسف نبي الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فما حكم الدين في ذلك؟ المعروف من فتوى أهل العلم المعاصرين الذين يعتدوا بفتواهم أنهم يحذرون من هذا. ومن هذا الذي يجعل من شخصه شخص نبي عليه الصلاة والسلام وربما يكون فاسق؟ وكثير ممن يتمثلون أو يمتهنون مهنة التمثيل في المسارح وفي السينما في الغالب أنهم ناس فسقة، ما عنده مانع يمثل دور نبي أو يمثل دور كافر ودور أبو جهل، يعني المسألة مهنة وارتزاق، وهذا في غاية من الضلال، يعني استهانة بأحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل حتى والصحابة رضي الله عنهم. فالذي أفتى به أهل العلم في هذا العصر أهل العلم الذين لا يخافون في الله لومة لائم ولا يداهنون ولا يجاملون، أن هذا باب لا يجوز بحال من الأحوال. وليس كل وسيلة يدعى أنها وسيلة إلى الدعوة والعلم، فمثل هذه الأشياء لا يجوز. وعلى من القنوات التي تعرض أن يتقوا الله، عليهم أن يتقوا الله ولا يجعلوا من أحوال الأنبياء عليهم سخرية، إنسان فاسق خبيث يمثل دور النبي يوسف عليه السلام، هذا كلام لا يجوز، و يعني إهانة لأحوال الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. أحسن الله إليكم. يقول: أتينا من الجزائر ولم ندري وجهتنا إلى مكة أو المدينة، السؤال: هل نحرم من بلادنا ونشترط أم نترك الإحرام حتى نصل إلى جدة ونحرم منها إذا تبين لنا أننا ذاهبون إلى مكة؟ الأولى أن تشترطوا إذا عن هذا الأسف، يعني وذكرنا مرارا أن مسؤولين في الخطوط إن كانوا في خطوط المملكة أو غيرها من مؤسسات شركات الخطوط عليهم أن يتقوا الله ويبينوا، يعني لو كانت الرحلة دقائق فكيف إذا كانت يعني معروفة؟ يعني معروف رحلة الطائرات معروفة أنه يريد جدة ولا يريد المدينة، يعني يترك الناس في عماء وفي إبهام. وأيضا أنتم ينبغي أن، لكن يقول إخواننا للأسف أنه ما وربما أحيانا يتغير الاتجاه، يتغير السير لأمر ما، هذا قد يكون في الحج أحيانا، قد يكون في الحج لأمر ما. فعلى كل حال الأولى أن تشترطوا، ولا شك أن صرفكم عن الميقات عن مكة يعتبر حابس حبسكم ومنعكم، فتتحللون وتخرجون من إحرامكم ولا فدية عليكم، وتأتون إلى المدينة وتحرمون من المدينة. أحسن الله إليكم. يقول: توفي رجل عن زوجة وأم وثلاثة ذكور واثنتان من الإناث، ما نصيب كل واحد منهم؟ الميراث أيضا أرجو أنه يتصل حتى يحقق لي حصر الميراث، أن الميراث منحصر في هؤلاء، وأيضا يتحقق من الوصية ومن الدين. فهذه الأمور أرجو من الأخ أن يتصل حتى يبينها لي، أو يرسلها في رسالة الجوال، أو يتصل بمن رأى من أهل العلم، لأن الميراث مسائل الميراث والطلاق والرضاع هذه أهل العلم كثير ما يحذرون من الفتوى فيها إلا بالعلم بدقة بحال السائل وحال المستفتي. أحسن الله إليكم. ويقول: هل يجوز لأم هذا الرجل أن تهب نصيبها لإحدى بنات هذا الرجل؟ يعني بناتها هي، أنا يرجع إلى القاعدة، ها؟ هي أم المتوفى، إيه؟ بنات إيه؟ بنات ابنها هذا الرجل، إيه؟ بنات ابنها، إيه؟ بنات ابنها، يعني هي جدتهن. هذا يرجع إلى الأصل العدل، العدل، لأنهن يعتبرن بناتها. فإذا كانت هناك يعني مزية هذه البنت لها حال تستدعي أنها تخصها بهذا الشيء فلا حرج، أما إذا لم يكن هناك فيجب عليها أن تتق الله وتعدل بين البنات، فنصيبها تقسمه بينهن بالعدل. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أعرف نهي التحريم من نهي الترغيب أو التنزيه؟ هذا يرجع إلى أمور. أولا كم بقي على الله؟ وأذكر الأخوان إذا أذن المؤذن أرجو عدم الأسئلة وأن نتابع المؤذن. فهذا يرجع أولا إلى أن الأصل في النهي التحريم، هذا الصحيح. إذن إذا جاء نص النهي إن كان بالحروف الموضوعة لهذا الصيغ أو صيغة التحريم أو الوعيد أو ما إلى ذلك، فيحمل الأصل أن يحرم على بابه ألف تحريم، ولا يعدل ويقال إنه تنزيه إلا لقرينة. إذن نعرف هذا بالقرائن، تكون هناك معارضة، يعني فيه معارض لهذا النص، إما مثله أو دونه، أو فإذا وجد المعارض من فعله صلى الله عليه وسلم أو تخصيص أو تقييد أو ما إلى ذلك، هنا لا حرج أن نحمل النهي عن أصله من التحريم إلى أن يكون للتنزيه. فهذه من الأمور التي يعرف بها الفرق بين كون النص إذا كان تحريما أو تنزيها. أحسن الله إليكم. يقول إذا عمل عمل كفري مثل ترك الصلاة علنا، هل يخرج من الملة دون إقامة الحجة عليه؟ إذا كان يعرف أن الصلاة يعني ليس حديث عهد بالإسلام وبعقله ونشأ بين المسلمين، لكنه نسأل الله العافية يعني تمرد وتكبر، وأيضا دعي للصلاة قيل له صل، فالنص من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. والعاصل مثل ما قلنا أن اللفظ يحمل على ظاهره، فلا يقال كفر دون كفر، بل الكفر بكل ما يستتبعه وينبني عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الصلاة في المركبة المتحركة إذا دخل وقت الصلاة؟ إذا لم يكن يعني بد من هذا فلا حرج، خاصة إذا خشي أن وقت الصلاة يخرج فيصلي، ولو اتجهت به حتى إلى غير القبلة ما دام لا حيلة له في الطائرة أو في الباخرة، خاصة مثل الباخرة والطائرة، فإذا ضاق الوقت كتطلع الشمس أو تغرب ولم يصلي العصر فيصلي بحسب حاله. أحسن الله إليكم. يقول اشتريت بيت من رجل بيني وبينه خلاف، فتوسط برجل آخر دفع له مبلغ، يقول فتوسطت برجل آخر دفع له مبلغ من المال دون علم صاحب البيت، فهل عملي هذا من باب الرشوة؟ ما استوعبت السؤال. يقول اشتريت بيت من رجل بيني وبينه خلاف، طيب، يقول توسطت اللي هو المشتري برجل آخر دفع له مبلغ من المال دون علم صاحب البيت، يعني صاحب البيت لا يريد أن يبيعك أنت، دفع للوسيط مال وصاحب البيت اللي هو البائع لا يعرف أنك أنت المشتري، أنه دفع مال يتوسط بين الاثنين. يقول اشتريت بيت، يقول بيني وبينه خلاف صاحب البيت، توسطت برجل آخر دفعت له مبلغ من المال دون علم صاحب البيت. طيب لماذا دفع المال؟ من أجل ماذا؟ لكي يتوسط بين يعني حتى يعني يوافق على البيع، يعني يقنعه بالبيع. نعم، علشان البيع، عشان يقنعه بالبيع. يا شيخ ما في مانع إذا، لكن أن لا يكون في غرر، يعني لا في غرر بالنسبة للبائع مثلا إذا كان بيته له قيمة ومع الدلال تتواطآن أنك خذ، وأن تعرف أن البيت له قيمة وهو مسكين قد يكون. أما إذا كان لا، أنت البيت معجبك وقيمته لكنه كأنه لا يريد أن يبيعك، فأنت قلت للدلال خذ زيادة، فلا حرج في هذا، لا حرج. نسأل الله سبحانه وتعالى الدعاء لإخواننا المستضعفين في كل مكان. نسأل الله، اللهم ارحم إخواننا في كل مكان، اللهم ارفع عنهم، اللهم ارفع عن إخواننا جميعا في بلاد الشام، في بلاد سوريا وفلسطين وفي اليمن وفي ليبيا وفي أفغانستان وفي الصومال، اللهم ارفع عنهم واكشف عنهم وارحمهم. اللهم عليك بهؤلاء الفجرة، عليك بهؤلاء الفجرة فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بفاجر الشام وفاجر اليمن وفاجر ليبيا، هؤلاء لا يستحون ولا يخافون، كيف لا يستحون؟ تراق الدماء بين أيديهم وكل في الأمر يستقيل، انتهى الأمر. لو كانوا يعقلون، لو كانوا يستحون ما أريقت قطرة الدماء من أجل من أنت؟ نبي؟ رجل من لا يعتبرون بغيرهم من بلاد الكفر في أي مشكلة يستقيل ويترك. نسأل الله السلام والعافية وأن يرفع عن إخواننا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.